السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب عشرة النساء، وعلى الرجل أن يساوي بين والخلع. قرئ هذا شيء، قرئ والخلع. لا، ما عندنا الخلع. كتاب عشرة النساء عندك، والخلع يا شيخ. إيه؟ الخلع بعده، كتاب مستقل عندنا يا شيخ. لا ها؟ والخلع عندنا كتاب الخلع مستقل بذاته. لا ويصلح فصله لأنه من بداية معروف، لكن في الأصل جميع. وأظن تكلموا على سبب جمع البابين، لأن الخلع يكون عن سوء العشرة. سوء العشرة. نعم. وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم، وعماد القسم الليل، ولو وطئ زوجته ولم يطئ الأخرى فليس بعاص، ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم، وإن كان هو أشخصها. لأن عندنا وإن سافرت زوجته بغير إذنه، والصواب بإذنه. أحسن. نعم. وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم، وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك. وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة، فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، ولا يحسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، ولا يحسب عليها أيضا بما أقام عندها. وإذا ظهر منها ما يخاف منه نشوزها معه، ما عندنا معه، بدل منه معه. وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها، فإن أظهرت نشوزها هجرها، فإن ردعها وإلا فله أن يضربها، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا. فما فعل من ذلك لزمهما. نكمل يا شيخ الخلع. لا وإذا لا كان لا خلص. نعم يبقى الخلع درس مستقل. طيب أحسنت. وإن كانت علاقته بهذا الباب ظاهرة لكن يبقى بارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب عشرة النساء. العشرة معاشرة والمخالطة، والأصل فيها قوله جل وعلا: عاشروهن بالمعروف. بالمعروف هو ما يعرف حسنه في الشرع والعقل، والله جل وعلا يقول: لا تنسوا الفضل بينكم. الواجب على الزوجين أن تكون المعاملة بينهما على هذا الأساس، بالمعروف وبالفضل، كل واحد يتنازل عما في نفسه للآخر لتستمر الحياة الزوجية، وليتعاون على طاعة الله وعلى الإنجاب والتربية، وإلا لو أصر كل شخص على استيفاء جميع ما يجب له ما مشت الحياة. وجدت المشاحة والمشاحنة ساءت الحياة وتكدرت. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أو لا يجبر. هو من القصيدة الزينبية وإبائية ترى. والخلع معطوف عليه لأنه في الغالب ينشأ عن سوء العشرة، وهذا سيأتي. قال رحمه الله: على الرجل، يعني يجب على الرجل، لأن على كذا من صيغ الوجوب، يجب على الرجل أن يساوي بين زوجاته بالقسم، يعني فيما يمكن فيه التسوية. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فما يملكه الشخص ويستطيع يلزمه أن يسوي بين زوجاته في النفقة، في المبيت والنفقة وغير ذلك ما يتبع ذلك، كله يجب فيه التسوية. والنفقة كله بحسبه، كله بحسبه. زوجات متفاوتة في السن، يعني عندهم امرأة عمرها 50 أو 60 وأخرى 30 أو 20، تختلف النفقة لهذه وما تحتاجه هذه، وكذلك الكسوة. لكن الأقرب إلى العدل والأبرأ للذمة أن تكون النفقة والكسوة بالدراهم، يعطيك هذه مبلغ وهذه مبلغ ويرتاح منه. وإلا إذا أراد أن يشتري لهذه ويشتري لهذه، هذه تريد من من من الكسوة أضعاف ما تريده المرأة الكبيرة، أضعاف. وهذه تحتاج من النفقة ما لا تحتاجه تلك. الكبيرة لها مطالب والصغيرة لها مطالب، هذه طلبيات ووجبات سريعة وتبي مدريش، وهذه تحتاج إلى طبخ ومدريش. المقصود كل واحدة لها ما يناسبها، لا تجبر هذه على ما يناسب هذه ولا العكس. والنفقة كلها بالمعروف بما تعارف عليه الناس، لا يجوز أن يلزم هذه بها بما تطلبه هذه أو العكس. ولا يجبر الإنسان على أكل ما لا يستسيغه، فكل له ما يناسبه. هذه طلبة طلبية 50 ريال، وهذه طبخت الطعام ما يكلف 10 أو 5، نقول ادفع الفرق؟ لا، ما يلزم. المقصود أن كل هذا يمشي بالتفاهم والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف وتذكر الفضل بينهما. على هذا الأساس تقوم الحياة وتنسجم الأمور. أما إذا وجدت المشاحة، أنت شرت لهذه وأنت فعلت لهذه، لأن أمور النساء عند المشاحنة لا تنتهي عند حد، لا تنتهي عند حد. في قصة يتداولها الناس والله أعلم بصحتها ولا أستبعد، جالسين على الوجار عند الضب، الزوج عنده الأولى والثانية، فخرجت عليهم قنفساء، فأخذ القنفسة بالملقاط وأعطاها الصغيرة قال ارميها برا. بكت الثانية، كلنا نعرف نفعل هذا، ايش تخصصه؟ شيء يعني ما يأخذ عقول بعض النساء، لا سيما عند المشاحنة. ترى عند المشاحنة تزداد تسوء الأحوال ويصل الأمر إلى حد لا يقبله عقل. لكن إذا حصل التعامل بمعروف، وإذا أمكن فصل النساء بعضهن عن بعض، هذا هو الأصل وهذا هو الأريح والأجود. وإن كان يترتب عليه أن الإنسان قد يغيب عن أولاد هذه أو لا يحتاج ملاحظة وإيقاظ للصلاة وللدراسة وملاحظتهم في دروسهم، على كل حال الإنسان يسدد ويقارب. وفي عصرنا هذا التربية من أصعب الأمور، وقد لا يكون بيد الأب منها شيء كما هو الواقع الآن. تحرص وتحوطهم بعنايتك وتراجعهم ودروسك وين صليت وش قريت وش سويت. الله المستعان. والأجهزة تفسد كل ما صنعت الآن، والإشكال أنها أمرها ميسر جدا لهؤلاء الشباب والأطفال. أطفال في الثانية والثالثة من العمر يشتغلون ويحملون ويشغلون ويزلبون على كيفهم، شيء ما عرفه الكبار، عجب. وهذا نوع جهاد، هذا نوع بلا شك نحتاج إلى مجاهد، نحتاج إلى صبر وتحمل، وإلا انفرط الأمر. يعني إذا اضطجع الطفل في فراش ومعه هذا الجهاز ومتلحف ببطانية ولا بشيء، هو يشوف اللي هو يبي. تقول أنا والله بيتي نظيف، ما فيه تلفزيون، ما فيه آلات، ما فيه تشوش، ولا في شيء نفد ولا راديو. أحيانا بعض البيوت ما فيه ولا راديو، لكن الشباب معهم كل شيء وأنت ما تدري عن شيء. ولذلك الواحد يفكر بعزلة ولا بشيء، يشوف له مواقع القطر شعب من الشعاب، لكن شلون بيعتزل؟ بيخلي أولاده في البلد ويروح لحاله؟ هذه مصيبة. إن راح بهم معه ومعهم آلاتهم ما استفاد شيء، ما يستفيد شيء. فالظرف محرج جدا. لكن على الإنسان يسدد ويقارب. لكن هل يدخل الأولاد في القسم أو لا يدخلون؟ هذه امرأة عندها 5 أطفال، اللي في الابتدائي واللي في الثانوي واللي في الجامعة واللي أكبر واللي أصغر، وهذه ما عندها أحد. هل نقول يقسم لهذه من الوقت مثل هذه، أو نقول نصيب الأولاد خارج حيث تمر عليهم أوقات الصلوات وتأكد من دراستهم ومن أمورهم ترعى مصالحهم قدر زائد على مال أمهم، أو نقول لا يفرض لهم من نصيب أمه واليوم الثاني مات؟ لأن الفقهاء يشددون في هذا في بعض الكتب حتى عند الحنابلة، أنه لا يجوز له أن يدخل على الثانية في غير نوبتها، سواء كانت هي الأولى أو الثانية، مرت الزوجة الثانية، إلا أن يكون منزولا بها، يعني تحتضر. إلا منه قرر أنه يدخل على الجميع في وقت معين وفرضه للجميع، ما فيه إشكال. يكون وقت مشاع العصر مثلا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الجميع ما في إشكال هذا لأن هذا في عدل. لكن يقول أنا أمر صلاة الظهر بوقت العيال ومن لازم ذلك أنا يرى الأم وقال والله كأنها مطلقة احتجبي عنه يا فلان ما بصحيح بعد. فرعاية مصالح الأولاد لا تدخل فيها يدخل متى رأى المصلحة تقتضي ذلك. وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم. نفس الشيء بعضهم يرخص فيما ليس بواجب لكن نفس الشيء. شلون خص؟ يعني يشتريها بثلاثين، يشتري لها هذه بخمسين، هذه بثلاثين. وراء؟ لأن هذا مناسب لهذه وهذا مناسب لي. قد يخصها بشيء. ما يجوز. لا لابد أن يعدل. لأن هذا فيما يملك. إيه. لكن أحسن الله إليك هل يؤثر على هذا اختلاف المرأتين في حسن العشرة مع الزوج والتعامل معه؟ هذا يتبعه الميل القلبي. أما كون هذه أحسن في العشرة والثانية أقل ما لم يصل إلى حد النشوز تجب مساواة. ها؟ لازم للتساوي إلا فيما لا يناسب مثل ما قلنا في النسبة للأكل بالنسبة لللباس مثلاً. يعني مثل التعديل بين الأولاد هذه أبي سيارة وهذه تبي ذهب نقول لازم تكون قيمة الذهب مثل قيمة السيارة لا هذا في الابتداء له مطالب وهذا في الثانوي له مطالب وهذا في المهد له مطالب مع وجوب المساواة بينه. وعماد القسم الليل هذا هو الأصل وإن كان كثير من الناس تغيرت أحوالهم وانقلبت الفطر عندهم صار الليل هو النهار والعكس النوم بالنهار والخروج بالليل. عماد القسم الليل لأنه محل هو السكن هو محل المبيت والنوم والنهار طلب المعيشة. لكن على كل حال حتى في النهار إذا فرض لهذه من الوقت يفرض الأخرى مثله لكنه لا يلزمه أن يجلس معهن في النهار لأن عماد القسم الليل. ونقول الرجل في النهار حر وفي الليل يلزم. بس ما حر يصرفه الواحد دون ثانية حر يطلع لا يجي ما حر يصرفه لواحد دون الأخرى لا. شو؟ إذا كانت ترضى يأتي في بيتها الثاني إذا كانت ترضى بذلك لا بس لا ترضى لا بيتها هذه هي السلطان في هذا البيت لا أن تمنع من شاءت. إيه القسم على حسب ما يتفقان عليه. لو كانوا في بلد واحد وفي بيتين متجاورين وارتضى كل منهما من الزوجتين مع بالاتفاق مع الزوج أن يبيت عند هذه أسبوع عند هذه أسبوع ما في مهم الأمر لا يعدوهم. يعني أيام الدوام عند واحدة والدوام خمسة والثانية في بلد ثاني ويبيت عندها الخميس والجمعة والجمعة والسبت الآن، على حدس ما يتفقان عليه، ولا ينقل الثاني حول الأخرى ينقلها. وفيه مصلحة بعد مسألة اليوم اللي ما فيه دوام أكثر تفرغ من الأيام التي فيها دوام وتعب ومشقة، يعني يحصل شيء من هذا. يتفقون إذا اصطلحوا الأمر لا يعدوهم، لا بد من الاتفاق. حج نافلة يلزم، ها؟ بلا شك. شو؟ شنو؟ حج بواحدة حج بها، ثم جاءت الثانية قال أبي حج مثله. قيمة الحجة ويشوف مش انفق على تلك، شو المعنى؟ لا، لابد من المساواة، لأن هذا يملك يستطيع، لكن هذه لها أولاد كثر تحتاج إلى منزل أكبر ما يلزم التسوية. وفي الإخدام أحسن الله إليك، أي يخدم هذا دون هذا، إذا كانت هذه محتاجة وتلك غير محتاجة. إذا كانت غير محتاجة ما يلزم. وعماد القسم الليل، ولو وطئ زوجته ولم يطئ الأخرى فليس بعاص، لأن هذا يدخل في حيز ما لا يملك، هذا فيما لا يملك. تمدد أنت شنو فيه؟ كون يبيت معه في نفس المكان يلزم بالتسوية بينهم، واحد يبيت معه في نفس المكان والأخرى الملحق ما يجوز، لأن هذا يملك، كل شيء يملك يجب التعديل فيه. وشو لما لكنه فيما لا يملك؟ ترى الوطن مثل الأكل والشرب، ما تقدر تجبر نفسك على شيء لا تطيقه، لكن إذا وصل إلى حد الإيلة الأربعة الأشهر هذا يلزم لما سيأتي. إذا خيرها قال أنا والله أنا وياك عشنا 40-50 سنة والخاصة الآن ما تشتهى تتجلسين الله حيث ثبت توكلنا على الله، الله يساعدك تبرى ذمته بها. ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين، لأن الأمة على النصف من الحرة، هذه زوجة خلال ملك اليمين، فإن لا تدخل بالقسم، ملك اليمين ما تدخل بالقسم، لكن إذا كان الزوجة يقسم له على النصف من الحرة، وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية يهودية أو نصرانية مثل الحرة المسلمة. وإذا سافرت زوجته بإذنه، بعض الطبعات بغير إذنه، وهذا مو بصحيح، هذا ما في إشكال، غير إذنه هذا يعني من باب أولى. إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم، لأن النفقة والقسم في مقابل الاستمتاع، في مقابل الاستمتاع، وقد ترك الاستمتاع فيترك بديله. وإن كان هو أشخصها، يعني هو اللي أرسلها، فهي على حقها من ذلك. يعني فرق بين أن تسافر لزيارة والديها وبين أن يأمرها أن تسافر لزيارة والديه هو، هذه على حقها، إذا جاءت تعوض ما فاتها من القسم والنفقة. النفقة ما فيها أشكال إذا كانت برضاه، ولا الأصل أن تلد عنده، إذا كان برضاه والاتفاق معه نفقتها ثابتة، وأما القسم يفوت. يعني ست محل ليست محل للاستمتاع فقط. ها وشو هذا المعروف بالمذهبي لأنه معاوضة. يبالغون في هذا الباب بعض الفقهاء يبالغ يقول إذا مرضت ليس عليه علاجها وإذا ماتت ليس عليه كفنها ولا تغسيلها ولا شيء مما من مؤونة التجهيز لأنه معاوضة. والمعاوضة أنت قطعت الموت حتى لو مرضت ولا تصل الاستمتاع عليه منه. وش فيه معروف الوجه الثاني لكن المعتمد اللي مش عليه المؤلف هذا. لا نصيبه لها نصيب من القسم يقسم لها كالحائض. وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. خرجت له القرعة سافر بها. فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن. إذا رجع إلى بلده ابتدأ القسم ولا يقال والله هذه المرأة التي سافرت بها لمدة أسبوع كل واحدة تحتاج إلى أسبوع. هل الأصل في السفر هو ولا المرأة؟ هو يبي يسافر يتنزه ويحتاج إلى مرأة. هو بيسأل القرعة. القرعة تحل هذا. ما يظهر في تحيز إذا وجد القرعة. أنت قل العكس إذا كان وقت الدراسة والإجازة الصيفية كلهم مستعدين يمشون لكن وقت الدراسة اللي لها أولاد ما تقدر تسافر ولا إجازة الصيفية كلهم ما عندهم مشكلة. ها شلون القرعة تحل الإشكال أو يقسم الإجازة بينهم؟ مقصود أنها تحتاج إلى شيء من المرونة بينهم. عند المشاحة ما يتم شيء. لا على كلام القرعة هي تطلع على كل السنين. هذا نصيب. فساهم فكان حد الشك والله. مع أنه لو رتب الأمر كل واحدة سنة تسافر معه انتهى الإشكال. أو بينهن البناية تحتمل وضع المكتبة بين البيتين باب على هذا وباب على هذا أكمل بلا شك وأبرأ للذمة. لكن أحيانا يكون بيت فيه زيادة غرف وبيت فيه نقص فتكون المكتبة من نصيب البيت الثاني. فإذا دخل المكتبة ما له علاقة في المرأة يمنعها من الدخول لكن قد يحتاج إلى خدمة. المسألة يعني تراهم يقدرون هذه الأمور إذا لم يحصل مشادة مشاحنة يقدرونها. مكتبك أبو عبد الله وين هي؟ لا هي ما أنت بصحيح. لا ما هو بصحيح ما هو بصحيح ما هو بصحيح. على كل حال أمور هذه الدنيا كلها لها ضرائب فيها مصالح وفيها مفاسد وفيها تغليب مصالح وفيها أمور كلها تحتاج إلى سياسة. سياسة البيوت مثل سياسة الدول قد تكون أشق أحيانا قد تكون أشق. أحسن الله إليك، إذا كان أحد بيتي أكبر فهل هذا يسوغ له أن تكون ضيافة في هذا البيت دون الآخر؟ هذا عند التوزيع البيوت، عند توزيع البيوت قد يكون مرجح، التي تريد البيت الأكبر تكون الضيافة عنده. لو قدر أن الأولى هذا بيتها والثاني لما تزوجها كان بيتها أصغر من غير يعني تقسيم ولا توزيع للبيوت. يكون من لازم ذلك من التسوية أن يكون الضيافة عنده في البيت الكبير. يقول عندنا في هذه الطبعة: وإذا عرس عند بكر، أنت عندك أعرس؟ ها؟ عندك؟ عرس عرس. إيش قريت؟ أعرس. إيه لا، عرس. وهذا المقصود إذا تزوج بكرا، إذا تزوج بكرا عرس عند بكر أقام عندها سبعا كما ثبت الحديث الصحيح. نعم. مقصود تزوج، تزوج بكرا على زوجته الأولى يعني والثانية هو ها وشا. إيه بلا شك فرض، فرض بالنص. أقام عندها سبعا ثم دار، يعني قسم بقية زوجاته ولا يحتسب عليها بما أقام عندها. شلون تغيرت؟ ممكن اضطربت الدورة جت الدورة من جديد ولا استطاع يأتيها له لأن يأتي المرأة الأخرى زوجة الأخرى. الأصل للسبع الليالي كلها لها. يبي أجل السنة وكذا. بقصد. ها؟ ممكن يقصد أو يقطع هناك ويرجع يبات هناك. هذا عاد يحتاج إلى علاج ذا. اللي مو بصابر. ها؟ عندك كم؟ ثلاث؟ هم قد يتفقون على أن من تصيبها الدورة لا قسم لها، على أن من تأتيها الدورة ما يقسم لها حتى تطهر، والثاني إذا جاءتها الدورة ما يقسم لها، إذا اتفقوا على ذلك. لكن السبع لابد منها في ذا التزوج. كمل له سبع، هو إياها سافروا. الزائد على السبع، الزائد على السبع يقضي. إيه زائد على السبع. ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثلاثا. وإن شاءت أن يقيم عندها سبعا قسم للأخريات سبع القدر الزائد الأربع للنص سبع. إيه النص سبع. ها أعرف أنه زاد أربع لكن النص أقام عندها مثله النص. وين المغني وش قال؟ ها؟ إنه ليس بك هوان على أهلك. شو يقول؟ سبعت لك، سبعت للنساء، يعني قمت عندهن سبعا. هذا النص. وإلا لو قلنا أن بالرأي المجرد أنه يقيم عندهن القدر الزائد أربع، لأن الثلاث من حقها. ثم دار ولا يحتسب أيضا عليها بما قام عندها. يقول رحمه الله: وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها، أو ما يخاف معه نشوزها وعظها، وعظها فإن أظهرت نشوزها يعني هو يخاف لما بعد حصل شيء، لكن القرائن تدل على أن في نفسها شيء قد يتطور فإنه حينئذ يعظها. فإن أظهرت هذا النشوز صار واقع تعيشه هجرها، هجرها في الكلام. فإن أردعها يعني بعد الهجر ثابت إلى رشدها وعادت إلى حسن العشرة، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا. يقول لهم ثلاثة أيام لعموم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكن إذا كان الهجر للتأديب مثل تأديب الوالد لولده وأيضا الرجل لزوجته يكون بقدر الحاجة. الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما للتأديب، فهذا أمره أوسع. وإلا الفقهاء ينصون على أنه لا يزيد على ثلاث. لكن أيهما أفضل، أن يستمر الهجر ولا ينتقل للمرحلة الثالثة؟ ها؟ يعني نقول ثلاث ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة يضرب. آلم النساء شهرا، آلم النساء شهرا، لكن أنا أقول هي مرتبة، لأن هذا له لوازم. إذا قلنا يهجرها ثلاث فقط ثم ينتقل إلى الضرب، أو يستمر في الهجر لأنه يغلب على ظنه أنها سترجع فلا يحتاج إلى ضرب، حينئذ لا مانع من أن يزيد، خير لها من أن تضرب. مع أن المرحلة الثالثة، قال المرحلة الثالثة قد يسرع بالحسم والحل، ليس على كل حال أن يكون الحل في أوبتها ورجعتها إلى حسن العشرة والمعاملة، قد تكون إلى ما هو أسوأ إذا ضربها، لكنها حلول شرعية. هذه نص لا تتقابون جوزهن فعظوهن وجروهن في المضاجع واضربوهن. الطبري هو إمام المفسرين له رأي في الهجر، له رأي في الهجر. ما معناه؟ ها؟ لا، ما هي مسألة فراش. تعرف هجر البعير تقيدوه، هذا عند الطبري. ها؟ إمام المفسرين بتفسير نص عليه يربطه الله إن شاء رحمه الله. ما وافق عليه، ما وافقه أحد على هذا. ها؟ وين ما يبون شيء نبد الحين الله يفكه هو. ها؟ خطر عليه، الله يرد من أخير، الله يجعل العواقب حميدة. حقوق الحقيقة حماية التمرد على الأب وعلى الزوج، هذا واقعها. يعني إذا اتصل الزوج يشكو زوجته قال عندك المحكمة، اتصل الأب يشكو من ولده عليك الجهاد، لكن العكس يبادرون. والله المستعان. إيه لا، يعني يبدأ بالضرب؟ لا لا لا، الواو بمعنى أو، وربما عاقبت الواو إذا. نعم. لا لا، ترى المبيت باقي لا نصيبه، يجي ويجلس كأنه ما حصل شيء بحيث لا تشعر الأخرى. هذا من خلال تجربة أن تقوله ولا إيه؟ المعدد هو تمعدد من خلال تجربة إن شاء الله. إيه إيه تفاوت نساء تفاوت معروف. مسألة كل الدنيا عرض وطلب، عرض وطلب. شوف وش وضعك ودرس حالك واحكم. إيه؟ إذا قيل أن الزوج قد يزهد بالزوجة وأفنت عمرها معه ولا يعد هذا من باب الكرم وحسن الخلق وحسن العشرة، شوف الزوجة إذا حصل منه شيء ضعف ولا شيء شوف إيش تبي تسوي، ما هي بأقل منه ترى تصرف. فالمسألة مثل ما قال مثل سوق العمل، عرض وطلب. يعني سلطة الزوج في شبابه مثل سلطته في شيخوخته، ها ما تختلف. المهم أنه لا يسري هذا الهجر إلى خارج البيت، وحتى ولا الأولاد يعرفون هذا. يعني هذه مبالغة في أن يكون الهجر بينهما خاصة، وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا، وهذا لا شك أنه علاج شرعي. ومع ذلك كثير من كرام الناس ما يصل إلى هذا الحد مهما بلغ من مهما بدر من الزوج. يعني واحد يعيش عمره مع النساء ما رفع يده على امرأة، وهذا من كرمه بلا شك، لكن من حقوقه إذا أراد أن يستوفي الحق له أن يضربها. والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة أن يتطور الأمر وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، وما أكثره في هذه الأيام البيوت تعج بالمشاكل، والسبب في ذلك الترف وانفتاح الدنيا. كانت المرأة توفر حقوقها بلا شك، لكن بقدر حاجة ذلك الوقت، وتعمل عمل فلاح بالنهار وفي الليل تشتغل أمور أخرى، وإذا جاء الطعام حصدته من المزرعة وجففته وطيبته وطحنته وعجنته إلى آخر مراحل كبيرة من تطلع الشمس إلى أن تغاب ويتعدل الطعام. وقارن حياتنا اليوم وماشيين عدال، كل ماسكن طريقه، لأنه لا يوجد من يخبب النساء مثل هذا. مثل الآن تفتح الجهاز وتلقى كل السبل مفتوحة أمامك وعروض مغرية، وإذا ذهبت يمين وشمال ما لقت شيء، بس إفساد على أزواجهن. وسببه الترف والإغال فيه واللهث وراء الكماليات، تجد لو يقصر في أدنى شيء، في أدنى شيء لا يحتاج إليه في الأصل. والله لا متفقين على أنهم كل أسبوع يطلعون يتغدون بمطعم ولا يتعشون ولا بشيء، صار له شغل في ذلك اليوم، تقوم القيامة. هل الناس بحاجة إلى مثل هذا؟ الأمور كلها متيسرة في البيت، ما الداعي إلى أن يخرج معها أو تخرج معه إلى مطعم في كل أسبوع مرة أو مرتين؟ وحصل بسبب ذلك كوارث وانفصال بعد سنين. فعلى الجميع من الرجال والنساء أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يولدوا مشاكل وهم في الأصل في غنية عنها. إن المسألة كلها تدريج للحياة وتعاون على ما يترتب على هذا النكاح من مصالح. طيب يقول له لا شرع عليه ولا يطلع كل ما بغت؟ هو الصبر مطلوب، ما فيه إشكال، صبر مطلوب، لكن إلى أي حد؟ ما له نهاية. ساعة اثنتين ثلاث وسيارات المطاعم تدور في الأحياء وحصل منها مشاكل كبيرة، وإذا قال الزوج لا ولا الأب لا قامت القيامة، أو ينتظرون نوم ولا شيء يتصرفون بما شاء. لا شك أن هذا منذر بخطر. أما كون الزوج هو صاحب العقل وصاحب الحكمة وكذا، لكن إلى متى؟ قد يداري مرة مرتين في مسألة مسألتين ويلبي جميع ما يطلب ما يجب عليه، لكن أمور تعرف ما لها أي داعي وترتب عليها مشاكل كثيرة جدا. هذا يفعلونه كان في الطلاق، يفعلون إذا طلق أخرجها وداها له. هل هو من باب أولى إذا ما كان في طلاق إنما يخرجها؟ ما يجوز الخروج إلا أن تأتي في عشرة مبينة. مشكلة يا شيخ، في مشاركة واضحة من طلبة العلم والدعاء في تخبيب النساء، واضحة جدا. مثل إيش؟ في برامجهم، في دعاتهم، في يعني حقوق المرأة مفتوح لها على هو الإشكال أننا نستجيب لنداءات بعض أعدائنا ونسمع بأنظمة وقوانين سنت في بلادهم بحاجتها، لأن ما عندهم حلول شرعية. إحنا عندنا حلول شرعية، ما نحتاج إلى مثل هذه الأنظمة. الأمر الثاني إن ظروفهم حياتهم تختلف عنا، يعني مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعيش تمشي عندنا؟ ما تمشي. الله جل وعلا فضل الرجال على النساء وجعلوا للرجال عليهن درجة، والقوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء. هناك في أمريكا وفي غيرها من بلاد الغرب إذا رفعت السماعة لو كان الزوج في حال الجماع ترفع السماعة لهم يجون يشيلونهم بإذنه. ايش معنى تقول له والله ما رضيت هالوقت ما أبي شيء وهو ظالم؟ هذا شيء ها؟ الله المستعان. يقول الزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمونين يعني من أهل الرأي والحكمة، بحيث يستطيعان معالجة الوضع ويوكلان من قبل الطرفين من أجل أن يسري حكمهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فسماه حكم بمعنى أنه ينفذ حكمه، ولا بد من توكيلهما من أجل الحكم بالجمع إن رأي ذلك أو بالتفريق إن رأي ذلك، يعني لهما أن يطلق ويسري حكمهما. وين يلزمان بالطلاق؟ يلزمان بالطلاق. منهم من يقول انهم لهم ان يفسخ مثل الحاكم. بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها، مأمونين يبعث الحاكم بعد يشوف المسألة شقاق ونزاع وتعجبه المرأة ثم يسعى في التفريق من أجل أن يتزوجها أو شيء من هذا، هذا ولذلك لا بد أن يكون مأمونين. لا لا ما يكون النساء، لا ما يحكم امرأة، لا يحكم امرأة، وإن كان النظمة الجديدة اللي خرجت الآن ما فيه اشتراط الذكورية. ها تكفي، لكن قد تدخل المرأة في خطاب الرجال، لكن الحكم ليس للنساء. برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا الجمع أو يفرقا. فما فعل من ذلك لزمهما. ها ملزم، إيه إيه ملزم. شو امتنع؟ ومقتضى عبارة المؤلف أن لهما أن يطلقا بأن يجمع إن رأي الجمع أو يفرقا، لأنه بعد التوكيل، لأنه ما هم مسوين شيء إلا بعد التوكيل. أو يفرقا فما فعل من ذلك من الجمع أو التفريق لزمهما، يعني لزم الزوجين. ها مرجح جاب ثالث. خارجا عن دائرة العشيرة أهل الرجل والمرأة، النص على أن يكون من أهلها ومن أهله. إذا وجد من هو أكثر خبرة أو ما وجد في أهله وأهلها من تتوافر فيه الشروط، إذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط انظر إلى الأقرب فالأقرب. يوفق الله بينهما، الخلاف معروف بين المفسرين، لكن هل هو شرط لإرادة الإصلاح في الرجعة؟ هل من شرط الرجعة إرادة الإصلاح؟ يعني لو عرف من الزوج أنه ما يريد الإصلاح، أراد أن يرجع زوجته توردت في حق الرجعة، هذا يقرر بعض العلماء جواز الأناشيد المؤدات بلحون العرب من غير تميع، فما الفرق بين الإنشاد والغناء بدون معازف؟ قد قال بعض العلماء بتحريمه. الإنشاد لا شك أنه أنشد بين يديه عليه الصلاة والسلام وفي المسجد، لكن يشترطون لذلك شروط مثل ما ذكر هنا، أن يكون بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق من يقلدهم، أن تكون ألفاظه بريئة من الممنوع من المحرم، وألا تصحبه آله، وألا تصحبه آله. فإذا كان بلحون العرب ولفظه سليم صحيح وبدون آله فلا شيء. وتأثيرها في النفوس مثل الآلات، حكمها حكمه. لا في فتوى من اللجنة، في فتوى إذا كانت المؤثرات مؤثرة في النفس كما تؤثر الآلات فالحكم واحد. ضوابط الضرب للزوجة وكيفيته، هذا اللي يشرحوه لنا اللي جرب. ها ما تدي لكن ما ضرب. لا ما يلزم التعدد هنا، ما يلزم أن يكون معدل. الضابط أن يكون غير مبرح، لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا يسوى. هذا يجتنب ما نهي عنه. لي الله يسفين شرك. اللهم صل على محمد. معروف الحون العرب واللحون الوافدة من الأعاجم وأهل الفسق والطرب و... يا ذكرون خاجر في النفقة في علاج المرأة الله يجب معروف شو اسمه علاج أحسن الله لي. ذكر هنا في المغني حديث قال وروى ابو محمد الخلال بسناده عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة علق في بيته صوتا يؤدي بهذا يعني التخويف التخويف أحسن الله لك شيخ. امرأة حامل بتوأمين سقط واحد منهم الثاني باقي ما في حياة إلا نبض القلب الآن مضى من عمره 8 شهور وحجم الأزال بحجم 4 شهور والمرأة الآن عندها نزف مستمر خطر عليها سنقول خطر عليها على الأم أولى من الرجل أولى يعني كان عليها خطر تنزل الدكتور يقول الأولى النزل الدكتور قال نصف يصبح أولى ما يصبح إذا كان على الأم ضرر أيه هو بين واضح ينزل ما في إشكال في نزف مستمر وظهر بدو يعطوها دم عشان نتعوض اللي يروح نفخت فيه الروح معدي الآن يمكن 7 شهور لكن حجم الأزال بحجم 4 شهور لأنه ما في حياة إلا نبض القلب على كل حال إذا كان الأم متضرر ينزل أحسن ما يكفي متى تسمونه العاجزة حد من شوزي إذا أمرها فلم تأتمر ودعاها إلى فراشه لا بعض الفعل لكن تقدر إلى العيش وتطيع بس في كدر سمعنا عشان هذا الوعظ تكفي الوعظ ما تسمعنا إذا ما رفضت مسألة العلاج أصلا يعني كأن المذهب غير المذهب جمهور على أنه ما يجب ذكرت أنه واجب من المعروف كما أن أيضا الخدمة بواجب عليها هذا مذهبنا ما يلزم تخدمه لكن إذا تعارف الناس على ذلك مش هو عليه يلزم فاطمة تخدم محمد عليه الصلاة والسلام صمالي الشيخ بنت برها لوالديها ما لم تعقد إذا عقدت على الزوج يبقى البر فيما لا يتعارض مع حق الزوج وإذا تعارض حقه مقدم يعني ينتقل للأصل للزوج والفرع يصير الوالدين طب الآن لو سافرت لأهلها قلنا تسقط النفقة والقسمة فين أنت كيف مطبس هذا الآن وتعارف الناس أن تسافر لها ويعطيها نفقة بعض كرم ما يلزم أنا كتابي عليها عدة وفاة متزوج بمسلم وإن كان عقد عليها فمات قبل ما تيرسم مثل المسلم هي أصبحت من هاتين لأهل المرأة أهل الرجل بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم خير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاختارت أبو بكر الصديق يوم اختارت عمر قلت له أني خاف من عمر اختارت صحابي آخر قلت له لكم معه من هي ذي عائشة رضي الله عنها اختارت أباها اختارت أباها تلهم لا ألي شيخ هو تقول لابد حكمين ما هي قصة هي ناشز ما هي لا لا ما يبى هذه ما يبى هذه هي من أجل عائشة رضي الله عنها. ومقصد أي خلاف بينهم؟ النشوز في النشوز إذا امتنعت من زوجها وتطورت الأمور يوفقون بينهم. أنا الآن مهجر يعني ينزجر بالهجر لأي أحد من الزوجة له أن يهجر إذا كان في مولد إذا ترتب عليه مصلحة. طيب الزوجة تعامل في بعض الأحوال هذه المعاملة يعني يبدأ بالهجر لزوجها عن بعض الأشياء وكذا مثل ما جاء في